الحمد لله. كتابنا اليوم هو المدونة في فقه الإمام مالك رحمه الله، وقصة تأليفها في الأصل أن أسد بن الفرات، وهو تلميذ الإمام مالك، بعد أن تتلمذ على الإمام مالك كان عنده بعض المسائل، فذهب بها إلى ابن القاسم رحمه الله ليجيب عنها على مذهب إمامه الإمام مالك رحمه الله، فكان يجيب بما حفظ عن مالك بقوله، وأما فيما شك فيه فكان يقول أخال أو أحسب أو أظن. ثم أخذ عنه هذه المسائل سحنون رحمه الله وعرضها مرة أخرى على ابن القاسم في مصر، فقال له ابن القاسم فيها شيء لا بد من تغييره، وأجاب عما كان شك فيه واستدرك منها أشياء. فأصل المدونة من سماع ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو سبب نسبتها إلى الإمام مالك. قسم العلماء المدونة إلى أربعة أقسام: ما سمعه ابن القاسم من الإمام مالك فحفظه أو علم الرواية عنه واستيقنها، والثاني ما ترجح عنده فيه رواية الإمام مالك وهذا يقول فيه أخال وأظن وأحسب ونحو ذلك، الثالث ما لا يحفظ فيه عن مالك قولا لا بالظن ولا باليقين ولكن يحفظ مثيلا فيحكم به بمثل ما حكم به مالك رحمه الله، الرابع ما لا يحفظ فيه عن الإمام مالك رواية ولم يروي مثله فهذا يذكر فيه اجتهاده على أصول الإمام مالك رحمه الله. قيل بلغت المدونة أكثر من 6000 مسألة مرتبة على أبواب الفقه، وضمن فيها رواية الإمام مالك رحمه الله عن الصحابة وعن التابعين رحمهم الله. قال أبو عبد الله الحطاب في بيان منزلة المدونة: المدونة أشرف ما ألف في الفقه من الدواوين، وهي أصل المذهب وعمدته.